بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح عفى الله عنه: الأصل الثالث الصبر على ولاة الأمور وإن جاروا وعدم الخروج عليهم. ذكرنا ثلاثة أصول مما لم يذكره شيخ الإسلام في أبياته، وهي من الأمور المشهورة. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة الطحاوية: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جار، أي وإن حصل منهم الظلم فلا نرى الخروج عليهم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن يصبروا على ظلم ولاة الأمر، وإن حصل منهم الظلم والجور يصبرون حتى يفرج الله، ويستيقنون أن الله سبحانه وتعالى سيصلح حالهم إذا أصلحوا أعمالهم وأصلحوا أحوالهم، أصلح الله عليهم ولاة أمورهم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا ما كانوا يكسبون. لو أصلحنا أنفسنا لأصلح الله علينا ولاة أمورنا. لذلك من الخطأ العظيم أن يقال إنه من الخطأ أن يبقى يعلم الناس وتترك السياسة حسب ما يقولون. أهل السنة والجماعة لا يتركون السياسة، بل يعلمون الناس دينهم الذي يحتاج إليه الحاكم والمحكوم، ويحتاج إليه الحاكم في سياسته، ويحتاج إليه الناس جميعا، ويأمرون المعروف وينهون عن المنكر وينصحون ولاة الأمور. ولكن هذه الطريقة الصحيحة، تعليم الناس التوحيد، هذه الطريقة الصحيحة، تعليم الناس التوحيد وتعليمهم السنة والعقيدة الصحيحة، وتربية الناس على طاعة الله والبعد عن المعصية، تربيتهم على السنة والبعد عن البدعة، هذه هي الطريقة الصحيحة للتمكين في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فمن الغفلة العظيمة أن يتنافس على الكراسي ويترك تصفية الناس وتربيتهم على العقيدة الصحيحة والتوحيد والسنة. وانظروا إلى حال الإخوان المسلمين فاشلون على مر الزمن، لأنهم لم يهتموا بالعقيدة الصحيحة، فيجمعون في صفوفهم أهل الباطل وأهل البدع وأهل الشركيات بحجة أنهم يصلون إلى السلطة، فجمعوا في صفوفهم جميع أنواع المبطلين وجميع أهل البدع والضلال، فما وصلوا وما كانوا إلا سلما لغيرهم على مر الأزمان والعصور، ما هم إلا سلم لغيرهم على مر الأزمان والعصور. يتسلق عليهم أصحاب الانحرافات وأصحاب الباطل وأصحاب الدنيا وأصحاب الشهوات وغيرهم كلهم، نعم، يجعلون هذه الفرقة سلما لأغراضهم. لم يوفقوا لأنهم لم يسلكوا المسلك الصحيح الذي هم يعلمونه، وهي العقيدة الصحيحة والتوحيد والتربية على السنة وعلى الطاعة والبعد عن البدعة والمعصية. والعجب أيضا أنهم يعلمون تحريم خروج على ولاة الأمر، ومع ذلك يخرجون ويثورون ويظاهرون. فما أشد هلعهم على السلطة، ما أشد هلعهم على السلطة. ليس لهم همة في الإصلاح وفي وفي تربية الناس على التوحيد والعقيدة الصحيحة والسنة، وإنما همتهم الوصول إلى السلطات. وإذا أمسكوا السلطة صارت الدولة إسلامية ولو كانت ديمقراطية، ولو كان عندهم حرية الأديان. أهم شيء أنه يمسك السلطة من ينتمي إليهم، كما هو الحال الآن في تركيا. يشيدون في تركيا أنها هي الدولة الإسلامية إشادة عظيمة فوق ما يستحقون، والذي يذهب إلى هناك يرى أنها دولة ديمقراطية وأن حرية الديانات هناك موجودة. ما يستحقون أن يشاد بتلك، ما تستحق تلك البلاد أن يشاد بها كما يشيد بها الإخوان المسلمون، كما كانوا قديما يشيدون بالسودان. فلما ذهبت السلطة من أيديهم في السودان صارت غير مستحقة للثناء عليها والإشادة بها. هكذا حال الإخوان المسلمين. إذا أمسك السلطة شخص منهم فهي البلاد الإسلامية، حتى وإن كانت على ما هي عليه، على نفس القوانين والديمقراطيات وجميع الأمور المخالفة للشرع. أهم شيء أن يكون الرئيس منهم. انظروا إلى مصر لما أمسك السلطة من مرسي، من يسمى بمرسي، أيام يسيرة أشادوا بمصر إلى أبعد الحدود. فلما زال إذا بهم يتكلمون في مصر ويحطون منها ومن شأنهم. فرقة ضالة ابتلى الله المسلمين بها. قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. كلام واضح، كلام طيب، أدلته مشهورة معروفة من كتاب الله وسنة رسوله. ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة. انتهى. وأقول الأدلة الواردة في طاعة ولاة الأمور، في طاعة الله والصبر عليهم وعدم الخروج عليهم، متواترة وكثيرة جدا. قد خلف أخونا أبو عبد الله أحمد الصومعي غفر الله له كتابا في ذلك، وجمع الأدلة الواردة في ذلك، اسمه الدر المنثور في تحريم الخروج على ولاة الأمور. كان من زملائنا في دار الحديث بدماج، وفقه الله. أسأل الله العظيم الحي القيوم ذا الجلال والإكرام أن يجعل عملي صالحا ولوجهه خالصا، وأن لا يجعل لأحد فيه نصيبا. أسأل الله عز وجل أن ينفعني بهذا الكتاب وينفع به سائر المسلمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هذا فضل الله سبحانه وتعالى. انتهينا من قراءة الكتاب بفضل الله ومنته. كنا شرعنا به قبل العشر الأواخر من رمضان طمعا في أن ننتهي منه خلال العشر الأواخر، فإذا به أخذ وقتا أكبر. فبعد العيد قرأنا بتمهل على بدون تعجل.